الزائد بالزائد وسيأتي تجيب معه الحرف. إذن لدينا هنا قاعدتان أساسيتان في معرفة صفة الصلاة، وهي أولا الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة وقال أقيموا الصلاة، وهذا أمر عام عام أقيموا الصلاة. ما هي الصلاة التي نقيمها؟ بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. أما فعله فهو ما كان يراه الصحابة من صلاته عليه الصلاة والسلام، من افتتاح صلاة بالتكبير والقيام والخضوع والركوع والسجود والتسبيحة إلى آخره من فعله. وقد ذكر صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حكاها بالفعل، يعني صلى كما كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، كثير من الصحابة يعلمون غيره، هذا فعله. وقوله أيضا قد بين ما هو ما الذي ما هي أركان ما الذي يلزم في الصلاة، ما هو الواجب في الصلاة وما هو المستحب. لكن حديث المسيء صلاة قلت لكم في أول ما بدأنا إنه يعتمده أهل العلم لبيان الواجبات في الصلاة، ها؟ وحديث مالك بن الحويرث الذي يقول فيه صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويراه الصحابة وهو يصلي، فكان من ضمن ما كان يعني من أفعال صلاته أنه افتتح صلاة التكبير، وهذه قد قام دين خاص عليها أنها افتتاحها التكبير أو إيش تحريمها التكبير. وأيضا في حديث المسيء صلاته فإذا استقبل القبلة فكبر، إذا نص عليه بقوله مع فعله. لكن أيضا هناك أفعال في الصلاة كان يؤديها يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سنن وواجبات وليست أركان. طيب سنن فلنقل سنة، الواجبات تدخل في الأمر صلوا كما رأيتم يصلي. طيب كيف يعرف الواجب في الصلاة من غير الواجب؟ الحديث هنا حديث مالك بن الحويرث مفاده أن كل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إيش في الصلاة، فهو واجب أن نؤديه، لأنه كان يصلي فيأتي بهيئة كاملة من قيام وقعود وركوع وسجود وتسبيحات وذكر وكذا. وقال بعد مع ذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، والأمر قاعدة لغوية معروفة، الأمر يقتضي إيش الوجوب. فمفاد الحديث وظاهره أن كل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو واجب. طيب لكن يأتينا الحديث الثاني وهو حديث ذاك الذي صلى ولم يعرف كيف يصلي، وعلمه الرسول كيف يصلي بالقول، فقال له كبر إذا أتيت إلى الصلاة، فأصبر الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر أو فكبر ثم اقرأ الفاتحة ثم وذكر له أشياء معينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو يعلم ذلك الصحابي لم يذكر له جميع ما كان يفعله هو عليه الصلاة والسلام في صلاة، تمام؟ فالفقهاء يقولون في هذا المقام مقام التعليم وبالبيان لهذا الصحابي بما يجب عليه فعله ذكر له هذه الأفعال الواجبة، وما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يفعله هو في صلاته هذا الحديث حديث المسيء صلاته يدل، يعني عدم ذكره هنا يدل على إيش؟ على أنه ليس بواجب. ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته فليس بواجب، وما ذكر فهو واجب، لأنه قال له في الأول لم تصلي صلاتك التي تفعلها ما صلي فإنك لم تصلي، ثم أخذه وبين له ما هي الصلاة الشرعية. فهذه الأشياء التي بينها هي الواجبات، وما سكت عنها لا تكون واجبة، لأنها إيش وجه الاستدلال؟ يقول هو في مقام البيان، فلو كانت واجبة لبينها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذه قاعدة عند علماء الفقه والأصول، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا الرجل محتاج إلى بيان ما يجب عليه في صلاته، فذكر له أشياء إذن هي الواجبة، وما سكت عنه من الأشياء فليست واجبة. لكن قد تأتي أحاديث أخرى يأمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بأفعال في الصلاة لم يأمر بها المسيء صلاة، فما حكمها؟ يقول اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول هي على الوجوب لأن الرسول أمر بها، ومنهم من قال حديث المسيء صلاة يدل على صرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الندب فلا تكون واجبا، وليس واجبا في الصلاة إلا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاة. نعم، وسيأتي تفصيل هذا في شرح حديث المسيء صلاة ما هي الأشياء التي ذكرها له. نعم. باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر، رواه أبو داود. نعم، هذا الباب كما سمعت الشيخ الجامع هذا الجامع المبارك الشيخ المجد بن تيمية قال: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. هذا في يذكرونه في أبواب الإمامة، لكن الشيخ ذكره هنا لأنه يتحدث عن التكبير وما يتعلق به، عن التكبير وما يتعلق، فذكر أن افتتاح صلاة تكبير. طيب، ومتى يبدأ الإمام بالتكبير؟ المنفرد أول ما يبدأ يقيم الصلاة ويكبر إذا كان صلاة فريضة، وإن كان نافلة يكبر عندما. طيب، الإمام إذا يعني متى يبدأ بالتكبير؟ قال: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف وبعد الفراغ من الإقامة. وذكر حديث النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر، رواه أبو داود. حديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وبلفظ آخر من طريق سماك بن حرب عن النعمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم أو كما يقوم القدح، يعني يسويهم تسوية تامة حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل، يعني كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل: ارجع يا فلان، تقدم يا فلان، سوي الصف كما يسوي القدح، وعلمهم مرارا. يقول: حتى ظن، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قد أخذنا ذلك عنه، يعني ظن أنهم فهموا منه ذلك وأن هذا الحكم لابد منه إذا قام الصلاة يستوون. فلما يعني وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه، يعني على الصف، بعد أن قال استووا وأقبل على الصف بوجهه في الصلاة، يعني قبل أن يدخل في الصلاة، إذا رجل منتبذ بصدره خارج بصدره عن الصف، فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن جاء تحذير وتهديد بعقوبة بعد ماذا؟ بعد التعليم المتكرر. علمهم حتى ظن أنهم أخذوا عنه وفقهوا، ثم لما نظر فوجد رجلا مخالف لما قاله، يعني قد يكون هذا الرجل ما فقه، قد يكون وقد يكون خالفا من باب التساهل، فجاءك التحذير أنه إذا علم الحكم والأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوقها وفهم فليس لأحد أن يخالفه، فمن خالفه قد يعرض نفسه للعقوبة الشديدة. إذن هذا معنى أو هذا يؤخذ من هذا الحديث، وفيه الحكم في مسألة تسوية الصفوف، وأن تسوية الصفوف كما جاء وسيأتي بعض الأحاديث من تمام الصلاة. يقول الشيخ: وفي الباب عن جابر بن سمرة، يعني في باب الأمر بتسوية الصفوف وفي التكبير بعد الفراغ من الإقامة، وعن البراء عند مسلم، وعن أنس البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه، وعن أنس عند البخاري ومسلم، وله حديث آخر عند البخاري، وعن جابر عند عبد الرزاق يعني الصنعاني، وعن أبي هريرة عند مسلم، وعن عائشة رضي الله عنها عند أحمد، وروي عن عمر أنه كان في مسألة تسوية الصفوف كان يوكل رجالا لإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت، رجل الترمذي. إذن تسوية الصفوف في صلاة الجماعة أمر مطلوب مرغب فيه، إلى درجة أن عمر رضي الله عنه يوكل شخص، طبعا ليس أمامه إلا الصف الأول، وتكون الصفوف التي قلبه فيها نوع اختلاف، فكان يوكل من يعني ينظر في الصفوف حتى إذا قيل له استوت الصفوف دخل في تكبيرة الإحرام وصلى. نعم، وقد روي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك، يعني تسوية الصفوف، ويقولان استووا. هذه الكلمة التي تسمعونها من الأئمة استووا مأخوذة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، لأنه كان يسوي الصفوف إذن فيأمر بها، والصاحبين بل الصاحبان الخليفتان الراشدان علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يتعاهدان الصفوف بتسويتها ويقولان استووا، وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. إذا وجد شخص يعني خارج عن الصف، إما تقديمه تقدمه تأخر، لا يعني حتى يشير إلى تقدم فلان تأخر فلان، إذن مع التوجيه العام استووا فيصفهم كصفوف الملائكة. وقال ابن سيد الناس عن سويد بن غفلة قال كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا، يعني الأقدام لتستوي والمناكب أيضا لتستوي. إذن هذا من فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ما فهموه من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي والآثار في هذا الباب كثيرة عمن ذكرنا وعن غيره. ويقول القاضي عياض لا يختلف ولا يختلف في أنه من سنن الجماعة. نعم هو مطلوب ومرغب فيه وهو من سنن الجماعة ليس بواجب، ولكنه سنة محبوب عليها. ولماذا؟ يعني من مظاهر ومن شعار المسلمين هذه الجماعة، صلاة الجماعة من شعائر الإسلام الظاهرة. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجب أليس كذلك؟ نعم صلاة الجماعة واجبة، بل إن بعضهم جعلها شرط في صحة صلاة القادر عليها، لكن بقول جمهور أهل العلم منها واجبة ولا يجوز للقادر على حضور الجماعة أن يتخلف عنها. بل بعضهم بالغ وقال من تخلف عن حضور الجماعة مع قدرته عليها فصلاته باطلة، إلى هذا الحد في الحظ على وجوب الجماعة. لماذا؟ ما هي الحكمة من فرضية صلاة الجماعة؟ لها حكم كثيرة، لها حكم كثيرة، منها يعني تعاهد الناس بعضهم من بعض، تعارف الناس بعضهم من بعض، تكاثرهم وكذا، اجتماعهم في مكان في صعيد واحد، تكثير سوادهم وكذا إلى آخره. ومنها أيضا تعليمهم يا إخوان، وهذا نقوله وقلناه ويفهمه كل عاقل، تعليمهم الالتزام والنظام يعني وآداب الجماعات، تعليم كيف يعني الأدب مع يعني عند حضور أي مجتمع أي تجمع في الجماعة. يعني هذا من تهذيب الشرع الإسلامي للمسلم أنه عند ما يكون في جمع معين ويجمعهم جامع مشترك معين، وهذه الصلاة تجمعهم وهي الجامع القاسم المشترك بينهم، وأتوا لي يعني توجه إلى ربهم لأداء هذا الفرض عليهم وطلب المغفرة منه سبحانه وتعالى إلى آخر ما هو مطلوب في هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة. هنا عندما يجتمعون ويجمعهم جامع مشترك واحد في حالات كثيرة، ومن طباع الناس أنه عند اجتماع عدد كثير من الناس كل له مزاجه، كل له رغبته، كل له هيئته، وكل له أيضا قدرته على يعني مسارة ما هو فيه إلى آخره. لكن هناك آداب عامة لا بد من فيها من احترام الجلس لجلسه كذا إلى آخر، احترام ما يسمى بهيئة المجلس الذي هم فيه أو هيئة الاجتماع الذي هم فيه. الشرع يعني علم المسلمين من خلال صلاة الجماعة كيف تكون آدابهم وأخلاقهم وسلوكهم عندما يجتمعون لهذه. فإذا تعلموا النظام وأصبح يوميا 5 مرات في اليوم يتعلم كيف يعني إذا كان في الجماعة كيف يلزم بنظام معين بفعل معين يفعله، هو صحيح مندوب ليس بواجب ولا شرط في الصلاة، لكنه مندوب، مندوب لحسنه والمصلحة فيه ولما فيه من تعليم لآداب الالتزام بما بواجبات الاجتماعات أو كما يسموها بواجبات يعني ما يليق بالإنسان عندما يكون في تجمع معين، وتعليم لضبط النفس. يعني قد يكون الصف مستقل، صف مستقل، قد يقول قائل أنا والله إن يعني مثلا تحت قدمي أو كذا شيء ما أرتاح إليه، إذا أقدم قدمي قليلا وأكلها قليلا، وهذا يفعل مثله، وهذا كذا، وهذا يبرز صدره، وهذا يعني يخالف هذا النظام الذي طلبه الشرع. هذه المخالفة ممنوعة، بل متوعد عليها لتقيمن صفوفكم أو لو يخالفن الله بين وجوه. هذه واحد، إذن في تحذير، وإن كان الأمر مندوب يعني على الندب، لكن في تحذير ووعيد، لأن من تكرر منه ترك المندوب فكأنما ترك الواجب، لأنه من تكرار أو الإصرار على الصغيرة ترك المندوب يعتبر من الصغائر، يعني الاستمرار على ترك المندوب يعتبر نوع من العزوف عن السنة، الاستمرار في ترك المندوب. إذن فهذا المستمر يعني يترك هذا المندوب ثم ذاك المندوب ثم يتركه هكذا فيتغافل عنه فيؤديه إلى ترك الواجب، فعندئذ يستحق ما توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يحصل إذا فرط ذلك الشخص في يعني تقديم قدمه أو تقديم صدره أو كذا عن الصف في هذا الحال، فيه علامة على أنه ليس عنده الاستعداد أو ليس عنده القبول للالتزام بنظام الشرع، وعندئذ فستكون تصرفاته الأخرى يعني فوضوية أو يعني على حسب مزاجه، ولا ينظر إلى واجبات الناس اللي حوله إلى الأداب والسلوك معه. الشرع علمنا هذا، وبحمد الله جمهور الناس أكثر الناس ملتزمون بذلك. نعم نجد بعض الناس يتساهل، تجد بينك وبينك وبينه شبر أو شبرين منها، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصف بأن ترص الصفوف، بينك وبينه ذراع أو شبر، فأنت كلما يعني يقربت منه ابتعد عنه. لماذا؟ فهذا لا ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برص الصفوف، ففيه تمرين وتعويض للإنسان للمسلم على الالتزام بالنظام. أكثر الناس والحمد لله أكثر المصلين ملتزمون بذلك، ملتزمون بذلك، وبعضهم هداهم الله يعني قد يفرط فيه قليلا، لكن نقول بشكل عام ملتزمون بهذا، صفوا صفوفهم كصفوف الملائكة وتراصوا إلى آخر. لكن هذا النظام العجيب الممتع تجده في الصلاة، هل علمنا وهذبنا بالنظام في سلوكنا خارج الصلاة؟ هذا سؤال ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه. أنا إذا دخلت الصلاة، وقد قال بعض يعني المفكرين أو غيرهم يعني من باب التنبيه إلى الأخطاء التي يقع فيها المسلمين مخالفة لما يحث عليه دينهم، يقولون إذا نظرت إلى المسلمين أثناء عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة، يقومون فيصطفون صفوفا، لو تدرب المتدربون العسكريون أو غيرهم والرياضيون يعني مئات الساعات أو عددا كثيرة ما فعلوا مثل ذلك، يصطفون صفوفا جيدا. ثم بعد الصلاة وبعد أن تنتهي الصلاة تجد منهم العجب، فيمشي هذا ويدعس رقبة ذاك ويتجاوز ذاك وهو يصلي، ثم إذا خرج يقل بالنظام العام من غير، قد لا يكون تعمدا مثلا للإيذاء الناس وكذا، ولكنه تساهل منه في حقوق الآخرين. المطلوب منا نحن المسلمين أن نتعلم من ما شرعه الخالق، ما شرعه الشارع لنا من آداب في عبادة. العبادة العبادات إنما هي تهذيب للسلوك، العبادات في الحقيقة من مقاصدها الأساسية تهذيب للسلوك. أنك عندما يعني في الصلاة تتوجه أصل يعني أصل الصلاة وجوهرها هو الخضوع والتذلل والدعاء، دعاء والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. فعندما تتوجه إلى ربك في صلاتك خاضعا متذللا طالبا المغفرة طالبا منه ما من فضله وسعته في دنياك وآخرتك بالآثار الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات، خاضعا متذللا متقربا إلى ربك، في هذا الحال غالبا ما تكون نفسك رقيقة لطيفة، ويعني جانبك متواضع، وأنك يعني قد تتساهل في كثير مما تراه حقا لك بين الناس وكذا إلى آخره. ألا يعطيك هذا دافعا إلى أن تكون معاملتك مع الناس فيما بعد منسجمة مع هذا الخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، وأنك عائد إليه، وتكون لطيفا في معاملتك صادقا في بيعك وشرائك وتجارتك وما يتعلق به، لا تظلم أحدا بقدر ما تستطيع، الظلم حاصل يحصل قد يكون بالخطأ قد يكون كذا، والنفس أمارة بالسوء، ولكنك تكبح نفسك، إلى غير ذلك من الأمور التي تعلمك الصلاة. والله سبحانه وتعالى يقول وإن يعني الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ويقول في آية أخرى أو في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح من لم تنهه صلاته يعني خلاص صلاة لا. والآية الكريمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ظلم الناس منكر، الفحشاء معروف كبائر الذنوب إلى آخر، لكن أيضا ظلم الناس بأدنى أنواع الظلم من سب وشتم وأخذ لبعض المال ولو كان قليلا، سوء معاملة ولو كان بكلمة كذا إلى آخره، أليس من المنكر؟ أليس من الظلم؟ أليس من البغي؟ إذن كلمة تنهى عن البغي والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني جميع ما يمكن أن يصدر من إساءة منك أيها المؤمن ينبغي أن يكون لك في صلاتك مانع وحاجز يمنعك أن تقوم بذلك. لو اعتبر هذا المسلم هذا في ثلث أو في نصف ما يصنع لخف ذلك كثيرا وأصبح نموذجيا، فكيف لو حرص على أن يكون كل تصرفه منسجم مع ما تستدعيه إليه صلاة. نعم. نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. المنكر غير المعروف. أنا قلت البغي. الآية البغي هناك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم. لكن الآية التي تلوناها أولا وذكرنا فيها هذا لا. الآية يقول الله سبحانه وتعالى فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلكن المنكر الذي الصلاة تنهى عنه يشمل كل ممنوع في الشرع سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأن المنكر غير المعروف، المنكر غير المعروف، والمعروف هو ما أمر به الشرع، والمنكر ما نهى عنه الشرع سواء كان كبيرا أو صغيرا. نعم. نحن الآن شطحنا قليلا ولكنها في محلها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الخدمة. لا يختلف بل لا يختلف الناس أو لا يختلف فيه أنه يعني تسوية الصفوف من سنن الجماعات، وفي البخاري بزيادة فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. وقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم الظاهري إلى فرضيته، طبعا جمهور أهل العلم يقولون أنه سنة وسنة مؤكدة للحث عليه وللوعيد على تركه، لكن ابن حزم يقول هو فرض محتجا بهذه الزيادة، زيادة البخاري، زيادة البخاري، فإن تسوية الصفوف أو تسوية الصف من إقامة الصلاة، ومن لم يسوي، إذا مفهوم هذا الحديث أن من لم يسوي صلاته لم يقمها كما ينبغي، والله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الصلاة. ففهم من ظاهر الحديث ابن حزم أن تسوية الصف في صلاة الجماعة، تسوية الصف فرض فيها يعني واجب فيها، والجمهور يقولون هي سنة مؤكدة، لأن يقول هو لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرض. وأجاب عن هذا اليعمري فقال أن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام، ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى كذا. على كل حال جمهور أهل العلم ما ذهبوا إليه من الاستحباب أولى، ويحمل لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي التأذين، يعني من إقامتها أو احتمال آخر. والشاهد والنتيجة أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة يعني من تمامها، وأن تسوية الصفوف سنة مؤكدة ينبغي ألا يفرط المسلم فيها، وأن يلين مع صاحبه أو مع أخيه إذا طلب منه أن يقرب منه أو كذا، وكما ورد في الأحاديث الأخرى. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليأمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، رواه أحمد. نعم. عن هذا حديث أبي موسى ذكره الشيخ تحت باب أن تكبيرة الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة، وهذا نص الحديث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. يقول الحديث الفصل الأول من الحديث وهو قوله إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم ثابت عند مسلم، حديث يعني أبي موسى، من حيث أنه لا بد من إمام للمصلين جماعة. والفصل الثاني وهو قوله وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ثابت عند أبي داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم، وقال مسلم هو صحيح يعني، وسيأتينا سيأتي الكلام على الحديث في باب ما جاء في قراءة المأموم للصلاة. المصنف ساقه هنا لأنه جعل إقامة الصلاة مقدمة على الأمر أو مقدمة على الأمر بالإمامة، وهذا إنما يتم إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية الصلاة لا إذا كان المراد بها الإقامة التي تلي التأذين. يعني ذكر الشيخ هنا لهذا الحديث ليبين أنه لا بد من يعني إقامة الصلاة، وأن قراءة الإمام وتكبيره إنما يكون بعد إقامة الصلاة، وكأنه أراد بإقامة هنا الإيش يعني في ذكره هنا تسوية الصف، لأنه سبق في الحديث الأول يعني كان يسوي صفوفنا إلى آخره، فذكر هذا الحديث تأييدا لمعنى الحديث السابق. وعلى كل تسوية الصفوف قد رأينا الحديث الصحيح في عن الأمر بها، وفعل الصحابة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك له، وأنه سنة مؤكدة وبعضهم أوجبه. وأما التكبير فإنما يكون بعد الإقامة كما هو معلوم، وبعد تسوية الصف. نبدأ نأخذ شيئا من الباب التالي. باب رفع اليدين وبيان صفة وبيان صفته ومواضعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجة. هذا الباب في ما يزال متصلا في مسألة كيفية الصلاة، صفة الصلاة، ما هي الحركات، ما هي الأفعال التي يفعلها المصلي، ما هي الأفعال المشروعة، مشروع على سبيل الوجوب أو على سبيل الفرضية والركنية أو على سبيل الاستحباب، ومن ذلك رفع اليدين في الصلاة. ما حكمه ومتى، ما موضوعه، متى يرفع يديه في الصلاة، وما حكم رفع اليدين، أهو واجب أو مسنون إلى آخره. هذا يفهم من الحديث التي وردت فيه، وذكر فيه حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا النسائي. الحديث لا مطعن في إسناده، الحديث صحيح، وأخرجه الترمذي أيضا بلفظ: كان إذا كبر للصلاة نشر يديه. قوله مد نقتصر لهذا الشيخ، نذكر يعني تصريفات كلمة مد. مد يجوز أن تكون منقسمة على المصدرية إلى آخره، لكن معناها أنه يمدها، رفع يديه لم يرفعها مقبوضة. والحديث رواية أخرى رفعها منشورته، لا بس منشورة معنى نشر هكذا، لكن لا يعني مفرقة. الأحاديث الكثيرة التي تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مدا هكذا، يعني مادا يده وأصابعه مدا هكذا يرفع. إلى أين يرفعها؟ إلى المنكبين، إلى الأذنين، إلى يعني مواجهة الصدر. هذا الذي سنراه سنسمعه في الأحاديث الأخرى. لكن قوله مدا مثلا يجوز أن يكون منتصب، المعنى الإعرابي يعني لا حاجة إلى إطالة به، لكن ما معناه معنى مدا؟ فسر ابن عبد البر المد المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس هكذا، لكن هذا تفسير، هذا تفسير. والمراد به ما يقابل النشر المذكور، ما يقابل النشر، النشر الذي هو في رواية أخرى المذكور في رواية عند رواية أخرى في رواية الترمذي: إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. في الروايات الصحيحة أنه كان يرفع يديه مدا، يعني كما نصفه لكم الآن. يقول: والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. من أين أخذنا المشروعية؟ من أنه كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النووي في شرح مسلم: أجمعت الأمة على أن تكبيرة الإحرام، على أجمعت الأمة على ذلك، على ذلك يعني على فعله عند تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك. وتكبيرة يعني رفع اليدين في الصلاة متى يكون؟ ما هي المواضع التي تكون رفع اليدين فيها؟ تكبيرة الإحرام عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. كم مواضع؟ أربعة مواضع. أما الموضع الأول فالنووي وغيره من أهل العلم يقولون محل إجماع، اتفق أهل العلم على أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وأنه يعني هذا أمر مشروع مطلق. وما عدا ذلك في المواضع الثلاثة اختلفوا فيها، لأنها قد وردت فيها روايات يعني بعضها فيه يعني عدم الرفع وبعضها فيها الرفع، ولكننا سنسمعها فيما بعد. يقول: ممن حكى، لم يتفرد النووي بحكاية الإجماع على مسألة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فقد روى الإجماع على الرفع عند تكبيرة الإحرام ابن حزم وابن المنذر وابن السبكي، كلهم نقلوا الإجماع على ذلك. وكذا حكى الحافظ يعني ابن حجر في الفتح عن ابن عبد البر أنه قال: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. يقول الحافظ: وممن قال بالوجوب من يعني الفقهاء الأوزاعي والحميدي الشيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابنا يعني الشافعية، نقله عنه الحاكم في ترجمته إلى آخر ما ذكر. نقل عن بعض الفقهاء، صاحب التبصرة ينقل عن المالكية أن عن مالك أنه لا يستحب، وحكاه الباجي عن كثير من متقدميه. هذا الشيخ الشوكاني ينقل هذا، يقول: والمشهور عن مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام، وإنما حكي عنه أنه لا يستحب عند الركوع والاعتدال منه، أما تكبيرة الإحرام فهو موافق لمذهب الجمهور. قال ابن عبد الحكم: لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، يعني أيضا في هذين الموضعين. واحتج القائلون بالاستحباب فأنه مستحب مطلوب مشروع بالأحاديث الكثيرة عن الأدب. طبعا رفع اليدين في المواضع كلها ليس بواجب، ليس بواجب من واجبات الصلاة، ولا هو شرط من شروطها، ولكنه مستحب، يعني مستحب. ومنهم من يعني يقول لا يرى فعله في غير تكبيرة الإحرام، ولكنه هو مستحب. ومما يدل على استحبابه أحاديث كثيرة عن العدد الكثير من الصحابة، حتى قال الشافعي: روي الرفع أو روى الرفع جمع من الصحابة، لعله لم يروى حديث قط بعدد أكثر منهم. وقال البخاري في جزء رفع اليدين: روى الرفع 19 نفسا من الصحابة.